السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث، وهذا هو الدرس الرابع والأربعون بعد المئة من سلسلة درس شرح العقيدة الطحاوية. سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. أرحب بالإخوة الكرام، ولا يزال الحديث في الكلام على كلام صاحب المتن رحمه الله تعالى حينما قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. هذا الكلام من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تابع للكلام قبله حينما تحدث عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم والقرابة وأمهات المؤمنين، ثم عرج على الكلام على علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، ثلث بالكلام على أن مع حبنا واحترامنا ومقامنا ومعرفة منازل هؤلاء الأفاضل فإنهم لا يمكن أن يغلى فيهم، يكون هناك أي صورة من صور الغلو في الرفع من درجتهم ومكانتهم، كما حصل عند بعض الطوائف في رفع درجة من سموهم أولياء فوق درجة الأنبياء. فلذلك نص في هذا الكلام هنا على هذه العبارة، قال: ولا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. فمن تقدم من الصحابة ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومن ذريته صلى الله عليه وسلم ومن علماء السلف، هؤلاء بلا شك هم من الأولياء، من أولياء الله عز وجل. فيقول: مع هذه المنزلة المعتبرة والمحفوظة والكرامة لهم، إلا أنهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقاربوا منزلة الأنبياء فضلا أن يفضلوا عليهم. وأيضا معلوم أن هناك من فضل من سموهم أولياء على الأنبياء، والمصنف رحمه الله تعالى صاحب المتن يرد على طائفتين كما تقدم معنا في الدرس السابق، يرد على طائفة غلاة التصوف الذين زعموا أن أولياءهم فوق مقام النبوة، ولهم في ذلك كلام سبق الكلام عليه، ويرد أيضا على الباطنية وغلاة الرافضة الذين زعموا أن أئمتهم في درجة فوق درجة النبوة. ومن أواخر هؤلاء ما قرره الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية حينما قال: إن أئمتنا في مقام لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني في درجة فوق الأنبياء والرسل حاشاهم ذلك. هذا هو الكلام بالنسبة لقوله: لا نفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. ومر معنا الكلام في الحديث عن ختم الولاية والكلام على ابن عربي وما قيل فيه من كلام مبني على ما قرره وسطره في كتبه المشهورة والمطبوعة والمعروفة كالفتوحات والفصوص وغيرها. يقول: انتهينا إلى قوله، قال ابن عربي أيضا في فصوصه، أي في فصوص الحكم من كتب ابن عربي هذا الهالك، يقول: نعم. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عما زعمه ابن عربي هذا. طبعا لا بد من التفريق بين ابن عربي الطائي صاحب الفصوص والقاضي ابن العربي المالكي صاحب احكام القران وغيرها، فهذا امام من ائمه العلماء المعروفين وذاك ضال من ائمه الضلاله. والكلام هنا انما هو عن ابن عربي الطائي صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكيه، يتكلم في هذا عن ما يسمى بختم الولاية. وختم الولاية هذه ادعاها ابن عربي لما قالوا وزعموا قالوا إن النبي أن النبوة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد لنا من أمر يعني تستمر فيه هذه الدعوة. فقالوا واخترعوا وابتدعوا القول بختم الولاية، وكل زعم أنه هو خاتم الأولياء، زعم أنه خاتم الأولياء. وممن ادعى أنه هو خاتم الأولياء ابن عربي صاحب الفصوص هذا، وأيضا من سلك مسلكه محمد بن عثمان المرغني السوداني في السودان من المتأخرين، وسمى طريقته الختمية وزعم أنه هو خاتم الأولياء دون ابن عربي. وكذلك من هؤلاء الطوائف وممن زعم أنه أحد أنه خاتم الأولياء أحمد التجاني صاحب الطريقة التجانية المشهورة المعروفة في المغرب العربي وأفريقيا وغيرهم، كل واحد من هؤلاء زعم أنه هو خاتم الولاية، أنه خاتم الولاية. وختم الولاية قائم على ثلاثة أمور، قائم على ثلاثة أمور أشار إلى شيء منها المصنف رحمه الشارح رحمه الله تعالى هنا. أولها أن النبي إنما أتى بشريعة ظاهرة، والولي إنما أتى بشريعة باطنة. شريعة النبي هي الشريعة الظاهرة، الأحكام الشرعية من صلاة وزكاة وحج وصيام وغيرها، والولي يأتي بشريعة باطنة لا يفسرها إلا هو، لا يفسرها إلا هو. هذا واحد. الأمر الثاني أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، أن خاتم الأنبياء أفضل من خاتم الأولياء، ولذلك يزعمون أن هؤلاء أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يطرحونه من أوراد ومن غيرها من الأمور أفضل من القرآن الكريم، ولهم في ذلك كلام معروف ومشهور في هذا المعنى. الجانب الثالث يزعمون أن النبي جاءه الوحي اختيارا من الله عز وجل، وهذا حق، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة اصطفاء من الله عز وجل، يصطفي من شاء من خلقه لحمل الرسالة. قالوا أما الولاية والولي فإنما يأتيه الوحي فيضا بسبب استعداداته النفسية، وهذا يعطينا المسلك الفلسفي عندهم، ويزعمون أن النبي ينزل إليه الوحي، يأخذ من اللوح المحفوظ فينزل الوحي، يسمع كلام الله وينزل بالوحي إلى النبي. أما الولي في زعمهم فهو أفضل من النبي، فليس بينه وبين الله وبين اللوح المحفوظ واسطة، والوحي ليس أمرا خفيا ينزل به النبي، ينزل به الملك من الله تعالى إلى النبي، إنما هي فيوضات تفيض على هذه النفس الزكية الصافية الطاهرة حينما يروضها الإنسان بالصفاء والطهر والرياضة، تكون قابلة لهذا الفيض، فينزل عليها الفيض، والوحي عنده إنما هو شبه الإلهام الذي ينزل إليه من غير نبي مرسل أو من غير ملك واسطة بين الله تعالى وبين هذا النبي، فيزعمون أن الولي يأتيه الوحي فيضا، فاضع عليه الوحي لأنه استعد لذلك بتصفيته باطنه، فعنده القبول والاستعداد لأن يفاض عليه، ولهذا زعموا قالوا صار خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. هذا في كلامه. نعود إلى كلام ابن عربي هنا، يقول لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط، الحديث المشهور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، قال وأنا تلك اللبنة عليه الصلاة والسلام، فبه ختمت النبوة وأكمل بناء النبوة عليه الصلاة والسلام، لما مثل النبوة ببناء مكتمل إلا موضع لبنة كانت باقية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا هذه اللبنة التي بي اكتمل بناء النبوة من الله سبحانه وتعالى. هم يعني على غرار ذلك قالوا وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، النبي يرى أنه موضع لبنة وهو يرى أنه موضع لبنتين، أو يقول أن هناك لبنتين، لبنة من فضة ولبنة من ذهب، اللبنة من الفضة هي اللبنة المتعلقة بالشرائع الظاهرة وهذه التي يقوم بها النبي وسدها النبي، لكن بقيت اللبنة الذهبية، والذهب أغلى وأنفس من الفضة، فالولي أفضل عندهم ونسأل الله نعوذ بالله من هذا الكفر من النبي، فقال واللبنة الذهبية هذه المتعلقة بالشريعة الباطنة التي لا يعرفها إلا هم، وخاتم الأنبياء هو اللبنة الذهبية هذه التي هي دون اللبنة الفضية التي أكملها النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة واللبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام، كما هو أخذ عن الله في الشرع، عندكم في السر صواب أنه في الشرع، ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا. قال وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن بالنسبة للولي، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوصل الرسالة إلى النبي، فهو أفضل منه يأخذ بلا واسطة. قال يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. هذا قوله نعم لا لا لا لا لا لا لا يعني في تفسيرهم لهذه القضية التي يزعمون. يبين الشارح رحمه الله تعالى، يقول يبين حكم هذا القول الشنيع نسأل الله العافية، يقول فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة الفضة. تفضل. نعم، يبين هنا أن هذا الكلام كفر بلا شك، ولذلك يعني حكم العلماء قديما وحديثا على كفر بن عربي، وإذا لم يكن هذا كفر فأين الكفر إذن؟ ولهذا ألف الشيخ برهان الدين البقاعي كتابا، وهو ممن عاش في القرن التاسع 885 توفي رحمه الله تعالى، سمي هذا الكتاب بتنبيه الغبي إلى تكفير بن عربي، تنبيه الغبي إلى تكفير بن عربي، وذكر جملة من الكفريات التي بثها في كتبه، وذكر جملة أيضا من العلماء الذين كفروا صراحة ابن عربي في كلامه ذلك، وسمي هذا الكتاب باسم مصرع التصوف هو كتاب مطبوع مشهور نفس الكتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي ويسمى أيضا بمصرع التصوف وفيه أيضا ملحق به كتاب سماه للبقاعي نفسه تحذير العباد من أهل العناد تحذير العباد من أهل العناد هذا بالنسبة لنموذج من المتقدمين أما من المتأخرين فهنا كتاب ضخم الآن موجود في السوق نسيت المؤلف الآن اسمه ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر ابن عربي عقيدته وموقف المسلمين منه من القرن السادس إلى القرن الثالث عشر كأنه يعني أن العلماء قبل القرون بعد ظهور ابن عربي إلى اليوم وكلامهم جمع كلامهم في هذا الدعي الخبيث نسأل الله العافية والسلام كتاب مطبوع أنا نسيت اسم المؤلف مجلد ضخم كبير يعني يقارب أكثر من 900 صفحة ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه والمؤلف أظنه من أهل الكويت كويتي نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسل المثل بلبنة الفضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل قال تلك أماني هذه دعواه وهذه أماني نعم طبعا لا حقيقة لها قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين قال وكيف يخفى كفر من هذا كلامه لا شك أنه إذا لم يكن هذا كفر فليس في الأرض كفر بعده قال وله من الكلام أمثال هذا وفيه ما يخفى منه الكفر ومنه ما يظهر يعني كلامه فيه ألغاز وفيه رموز وفيه يعني أمور غير ظاهرة وفيه أشياء ظاهرة والكفر ظاهر من الظاهرة فكيف بالخفية التي دلسها وأخفاها ولم تكن ظاهرة فيكفي في ذلك الحكم عليه مما ظهر من كلامه وما خفي فهو أعظم نسأل الله العافية والسلامة قال فلهذا يحتاج إلى نقد جيد يحتاج إلى نقد جيد يعني لإظهار الكفريات المستورة إضافة إلى الكفريات الظاهرة الجلية نعم وهم طبعا كما هو معروف هم من مذهبهم ومسلكهم وطريقتهم إلا أن أكثر كلامهم إشارات ورموز ويتعمدون التلبيس والتدليس والتعمية دون الإفصاح والبيان والجلاء لأنهم لو أفصحوا وما أفصحوا منه فهو كافر لا لا لا لرماهم الناس بالحجارة في الأسواق لشناعة ما يتفوهون به نسأل الله العافية والسلامة قال فهو لهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير قال وكفر ابن عربي نعم نعم يقول يقول وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله وهذا ظاهر لا شك في ذلك قال ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر المحض والإلحاد والزندقة قال وهم منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار لأن الله عز وجل توعد الصنف هذا من أصناف المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يعني تحت المشركين قال ثم أشار بعد ذلك المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يعاملون معاملة المسلمين يعاملون معاملة المسلمين إذا لم يظهروا كفرهم. أما إذا ظهر شيئا من كفرهم كما أظهر ابن عربي فإنه يحكم عليهم بما ظهر منهم. أما إذا كتم كفره في نفسه ولم يبده فإنه يعامل معاملة المسلمين، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المنافقين. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم منافقون يظهرون الإسلام، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويغزون معه ويقاتلون، ومع ذلك يبطنون الشك والكفر المحض ولا يظهرونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعض أعيانهم، ويعرفهم صلى الله عليه وسلم بسيماهم، ويعرفهم صلى الله عليه وسلم بلحن القول في لحن القول، لكنه لا يحكم عليهم إلا بما ظهر من أعمالهم، فلا يحكم عليهم بما أبطلوا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيعامل الناس بما ظهر منهم، فإن أظهروا حسنا قبل منهم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر ولا يعلم ما في الصدور إلا الله عز وجل. وإن أظهروا شيئا من الكفر عوملوا معاملة المرتدين وأقيمت عليهم حدود المرتد، حدود المرتد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع المنافقين يعاملهم معاملة المسلمين، لماذا؟ لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، مثل ابن عربي. ابن عربي ما أبقى الكفر باطنا في نفسه، إنما أظهره في مؤلفاته وفي كتبه، فلذلك حكم عليه العلماء قديما وحديثا بالكفر والزندقة والخروج من الملة والعياذ بالله. ومن ذلك ما تقدم من كلام له في هذا الموضوع، قال: ولكن في قبول توبته خلاف، يعني توبة الزنديق والمنافق نفاق زندقة، هل تقبل توبته أو لا؟ يعني إذا أظهر شيئا من زندقته وأظهر شيئا من نفاقه، هل يقام عليه حكم المرتد أو تقبل منه التوبة؟ قال الشارح رحمه الله: والصحيح عدم قبولها، الصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان. يعني عدم قبول توبته في الدنيا، المراد في الدنيا. أما في الآخرة فليس هناك حجاب بين الله وبين أحد من خلقه، والذنب مهما عظم ما دام أن الإنسان لم يصل إلى الغرغرة وخروج الشمس من مغربها فيمكن أن يتوب، وباب التوبة له مفتوح، كما قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنما الكلام الذي ينص عليه العلماء دائما عند قولهم هل تقبل توبته أو لا، يعني هل تقبل توبة الزنديق المنافق في الدنيا وإلا لا، بمعنى إقامة الحد، هل توبته تمنع من إقامة الحد عنه هنا وإلا لا. فقالوا الذين قالوا بأنه لا توبة للزنديق، قالوا لأن من طبيعته ومذهبه ودينه التلون، فقد يظهر خلاف ما يبطن، وهذه طبيعته، فيظهر لنا التوبة، ومن دينه هو أن يظهر خلاف ما يبطن، فكيف نقبل منه هذه التوبة وهو يظهر خلاف ما يبطن؟ فقالوا بعدم توبته، بعدم توبته ولا تقبل توبته، يعني بالنسبة للدنيا. أما بالنسبة للآخرة فالتوبة تجب ما قبلها، وإن كان الشرك بالله، وإن كان النفاق والزندقة والإلحاد وكل أنواع الجرائم، إذا تاب الإنسان في توبة النصوحة في وقتها المشروع، والله أعلم. نعم. بعد أن تكلم عن يعني الرد على الغلاة في الأولياء، وأن هناك من يزعم أنهم أفضل من الأنبياء، شرع صاحب المثل رحمه الله تعالى في الكلام عن كرامات الأولياء، في الكلام على كرامات الأولياء، فقال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم. فهو أولا يثبت الكرامة، يثبتها لأولياء الله عز وجل، و نؤمن بها ونقبل ما ثبت وصح من رواياتهم لمثل هذه الكرامات. والأصل في إثبات الكرامة، الأصل في الكرامة ولأولياء الله عز وجل، هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه حينما قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من جمع بين هاتين الخصلتين، بين هاتين الصفتين، بين الإيمان والتقوى، فهو ولي من أولياء الله عز وجل. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الأصل بالنسبة لأولياء الله عز وجل. والكرامة ثابتة للولي، والولاية هي شروطها كما ذكرنا الإيمان والتقوى كما دلت عليها هذه الآية. فالمصنف رحمه الله تعالى أو صاحب المتن لما تقدم وذكر ما يضاف للولاية من خرافات وغلو في الأولياء حتى زعموا أنهم أفضل من الأنبياء، واستهجانهم لهذا الاسم، استعماله في غير معناه الشرعي الصحيح، أراد أن يبين موقف أهل السنة والجماعة من كرامة الأولياء. والناس كما تعرفون بين إفراط وتفريط ووسط، فهناك غلا من الأولياء وزعم أنها لكل داعي، وغلوا فيها حتى جعلوها في مقام فوق النبوة، وهناك من أنكر كرامات الأولياء بالكلية. ومن من أنكر كرامة الأولياء المعتزلة في السابق، ومن سار على طريقته من العصرانيين في اللاحق، فهم ينكرون كرامات الأولياء ويزعمون أننا لو أثبتنا كرامة للولي لاختلط الأمر وعدم التمييز بين النبي وبين الولي، وذلك لزعمهم أنه لا دليل على النبوة إلا المعجزة. وإذا قلنا بكرامة الولي اختلطت الكرامة بالمعجزة، فاختلط علينا أن نعرف من هو النبي من الولي، فإذا الحل أن ننكر الكرامة. فأنكروا الكرامة وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والواقع، كرامات الأولياء ثابتة بالسنة والإجماع بالكتاب والسنة والإجماع والواقع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه كرامة من كرامات الله عز وجل لمريم عليها السلام وغيرهم من الصور الكثيرة في القرآن الكريم، وكذلك في السيرة، وكذلك بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عليهم والتابعين ومن جاء من بعدهم إلى يومنا هذا. وهذا يعني يقتضي منا أن نشير إلى معنى الكرامة. الكرامة هي في أصلها في اللغة هي من الإكرام، وهو التفضل والعطاء. والكرامة من حيث المعنى الاصطلاحي هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، مثل ما كان عند مريم عليه السلام أن تأتيها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. طبعا هذه تعطينا يعني دقة العلماء حينما قالوا أمر خارق للعادة، للعادة يعني ما كان خارق لما كان معتادا في ذلك الوقت، وإلا فنحن اليوم ولله الحمد يعني هذا الأمر ليس خارقا للعادة. ففاكهة الشتاء نجدها في الصيف، وفاكهة الصيف نجدها في الشتاء، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. لكن لا نقول إن هذا كرامة وإلا خارق للعادة، فهو حينما يقولون خارق للعادة أي في زمانهم، ففي زمانهم لا يمكن أن توجد فاكهة الشتاء في الصيف، ولا يمكن أن توجد فاكهة الصيف في الشتاء. فالله سبحانه وتعالى إكراما لهذه الصديقة خرق العادة المعروفة في ذلك الوقت، وأكرمها بأن فاكهة الشتاء تكون عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فكان الأمر خلاف العادة المتبعة. صورة أخرى يعني في السابق لو قيل إن الولي يمكن أن ينتقل من مكة إلى الرياض في ساعة، إن هذا أمر خارق للعادة، وهذه كرامة، صح ولا لا؟ لكن اليوم لم يكن خارقا للعادة، لأن أمر أصبح أمرا عاديا، فلا يعد من الكرامات، لا يعد من الكرامات، إنما يكون خارقا للعادة في ذلك الزمان الذي ظهر فيه. يجري الله سبحانه وتعالى الكرامة على ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، فهي هبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى، يجريها الله على من اتصف بالخصلتين المشروطتين في الولي، وهما الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان والتقوى. أما ما يأتي على أيدي الفسقة والدجاجلة والخرافيين ويزعمون أن ذلك كرامة، فهي من خروقات الشيطان، سيأتي لها كلام، وليست كرامة. والكرامة كما قلنا تكون على أمر ديني أحيانا أو على أمر دنيوي. والكرامة منها ما هو تثبيت لإيمان العبد، ومنها ما هو إعانة له في أمر من أمور دينه أو دنياه. ولذلك قلت الكرامات في الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وكثرت في من جاء من بعدهم. ليس معنى ذلك أن من لم تظهر على يده الكرامة أقل ممن ظهرت على يد الكرامة، لا، لكن الكرامة هي معونة من الله عز وجل. فالصحابة إيمانهم رضي الله تعالى عليهم كان قويا، فلا يحتاجون إلى مثل هذه الكرامات. الذين جاءوا من بعدهم إيمانهم يحتاج إلى شيء من التثبيت وإلى شيء من الترسيخ، فظهر على أيدي بعضهم شيء من هذه الكرامات، من هذه الكرامات. طبعا الفرق بينها وبين المعجزة أو الآية والبرهان كما هو التعبير القرآني، والمعجزة كما هو التعبير الكلامي، وهي ما يجريه الله سبحانه وتعالى من خرق للعادة على يد مدعي النبوة، على يد مدعي النبوة. فالخارق للعادة الذي هو المعجزة لا بد أن يكون مقترنا بدعوة النبوة وبدعوة الرسالة، بخلاف الكرامة فإنها يعني تكون خلوا من هذا الاقتران، تكون خلوا من هذا الاقتران. هناك حكم ومصالح متعددة في وقوع الكرامة. أولا أنها كالمعجزة في كمال الدلالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله يخرق العادة إذا شاء سبحانه وتعالى. ومن ذلك مثلا ما كان لإبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، فإنه لم يكتفى بسلب خاصية النار المعتادة وهي الإحراق، إنما جعل إضافة إلى سلب هذه الخاصية أن تكون على عكس طبيعتها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فسلب خاصية النار عدم الإحراق هي في حد ذاتها خرق للعادة، فكيف إذا أضيف إلى ذلك العكس وهي أن تكون بردا مقابل الإحراق البرد، ومن مقابل الأذى السلام، بردا وسلاما على إبراهيم. فخرق العادة دليل على كمال القدرة الإلهية، هذا من جهة. الأمر الثاني أن وقوع الكرامات هو في الحقيقة معجزة للأنبياء. لماذا؟ لأن الكرامة لا تكون إلا لمؤمن تقي، وسبيل الإيمان والتقوى لا يكون إلا عن طريق الأنبياء، فلذلك الكرامات هي من دلائل صدق النبوة، وهي معجزة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن الكرامة بشرى للمؤمن، بشرى للمؤمن، فالله سبحانه وتعالى يثبته بها ويعينه على أمر من أمور دينه أو دنياه بمثل هذه الكرامة. تشترك أيضا الكرامة مع المعجزة مع خوارق السحرة والمشعوذين، أن ما يجريه الله عز وجل من خوارق للعادة على أيدي السحرة والمشعوذين هذا ليس كرامة ولا كرامة لهم البتة، إنما هو من كمال قدرة الله عز وجل من جهة، والأمر الثاني إنما هو استدراج لهؤلاء الضلال، والله يجري على أيدي السحرة من خوارق العادات ما فيه استدراج لهم والعياذ بالله. ومثال ذلك ما أعطى الله سبحانه وتعالى للدجال المسيح الدجال الذي أمرنا أن نستعيذ من فتنته في كل تشهد في كل صلاة من صلاتنا. لماذا؟ لما معه من خوارق للعادة، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، يعني أشياء خارقة للعادة وهي فتنة للمؤمنين ليتبين المؤمن والمنافق. الذي في قلبه مرض ونفاق فهو سرعان ما ينجفل إلى صف هذا الدجال الضعيف، والمؤمن تزيده مثل هذه الخوارق قوة وثباتا وإيمانا، فهو ابتلاء واختبار، هو بالنسبة لهم استدراج، فيملي الله سبحانه وتعالى لهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وللناس فتنة واختبار ليتبين المؤمن من المنافق من الذي في قلبه مرض والعياذ بالله. نعم، من العلامات الفارق بين ما هو استدراج من قبيل الشيطان والسحرة والمشعوذين أن الكرامة لا تكون إلا على يد مؤمن تقي، أما هذه الخوارق فهي على الفسقة وأتباع الشيطان. ولذلك لا يمكن أن تقع هذه الخوارق التي هي استدراج إلا على يد عاص مطيع للشيطان، عاص لله مطيع للشيطان. فإذا أطاع الشيطان أعانه على خرق بعض الأمور العادية لفتنة الناس، لأن الله قد أعطى الشيطان من القدرة والخوارق ما لا يخفى. ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخدم الشياطين الإنس إلا بقدر طاعتهم للشيطان ومعصيتهم للرحمن، فبقدر هذه الطاعة للشيطان يكون على يده من الخوارق ما لا يخفى المعروف في من هذه الخوارق. الأمر الثاني أن الغالبة وليس الكل، الغالبة على خوارق الشيطان إنما هي من باب التخييل، سحر التخييل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي في الحقيقة لا تسعى، لكن الناس يرونها تسعى، فهو من باب التخييل لا من باب الحقيقة. وهذا الغالب على أكثر شعوذة الدجالين والسحرة، وإن كان في بعضها ما يكون سحرا حقيقيا متعلقا بأصل الأمر وحقيقته، لكن الغالب عليه إنما هو من باب التخييل. ولذلك السحر سحران، سحر تخييل وهو الغالب، يخيل إليه من سحر من لا تسعى، وهو أن يرى الإنسان الشيء خلاف حقيقته، يرى الإنسان الشيء خلاف حقيقته. فالأمر على ما هو عليه، لكن نظرة الإنسان له نظرة غير حقيقية، وهذا من سحر التخيل وهو الغالب. وهناك ما هو من سحر الحقائق كما هو معروف، وهذا ليس مقام الكلام فيه، وأظنه يأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. معذرة أنا أطلت، نعود إلى كلام المصنف في هذا الموضوع. يقول نعم نعم، هنا يقول ماذا في السقطة النصفة، يقول فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، يجمع بين المعجزات تعم كل خارق للعادة وكذلك الكرامة، يعني يشتركان في الأمر الخارق للعادة المعجزة والكرامة. قال وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، بين المعجزة وبين الكرامة. قال فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي، يفرقون بينهما، المعجزة للنبي والكرامة للولي. قال وجماعها، يعني المعجزة والكرامة جماعهما، أو جماعها عندي أنا هنا، لكن جماعهما الأمر الخارق للعادة، هذا الذي يجمع بينهما. ثم قال فصفات الكمال، يقول إن صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة أمور: كمال العلم مع كمال القدرة مع كمال الغنى، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. كمال العلم مع كمال القدرة مع كمال الغنى، هذه لا تصلح على وجه الكمال إلا لله عز وجل، فهو الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وهو الذي على كل شيء قدير سبحانه، وهو الغني عن العالمين. قال ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة، يعني هذه لا تكون ولا تليق ولا تصح إلا لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته وقربه ومنزلته من الله عز وجل أمره الله عز وجل أن يتبرأ من هذه الأمور الثلاثة. قال وكذلك لنوح عليه السلام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، وهذا نفي لكمال الغنى، ولا أعلم الغيب، وهذا نفي لكمال العلم، ولا أقول لكم إني ملك، وهو القدرة، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما هو دوري؟ هو الاتباع، اتباع ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. ما على الرسول إلا البلاغ، ليس لك من الأمر شيء. وهذا هو أفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. فكيف يزعم ويقال إن بعض الأولياء بعضهم عنده يعني القدرة على التصرف، القدرة في إدخال النار والإخراج منها، إدخال في النار والإخراج منها ما يشاءون، القدرة على إلى غير ذلك من الأمور التي لا تكون إلا لله، كما يقول قائلهم عبد القادر، يقصد به عبد القادر الجيلاني رحمه الله: عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الغلو في الأولياء في زعمه. وكذلك عند الرافضة الآن يقولون إن آل البيت الحسين وآل البيت وعلي وفاطمة والحسن رضي الله تعالى عنهم أجمعين يدخلون الجنة من شاء ويخرجون من النار من شاء، سبحان الله، ولهم القدرة في التصرف في الكون، ويعلمون الغيب، ويعلمون ما في الأرحام، ولم يبق صفة من صفات لا تليق إلا بالله عز وجل إلا جعلها في هؤلاء البشر المخلوقين الضعفاء. فإذا كان أفضل الأنبياء وهو نوح عليه السلام أول أولي العزم وأول المرسلين وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وخاتم أولي العزم. أمرهم الله عز وجل بمثل هذه الأمور: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال: وكذلك قال نوح عليه السلام. فهذا أول أولي العزم الذي هو نوح عليه السلام، وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام، وهذا خاتم الرسل أي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاتم أولي العزم، وكلاهما تبرأ من ذلك، من هذه الأمور الثلاثة: كمال العلم وكمال القدرة وكمال الغنى. وهذا لأن الناس تطالبهم بهذه الأمور، البشر يطالبونهم بهذه الأمور، وهذا لأنهم يطالبون تارة بعلم الغيب، يسألونك عن الساعة أيان مرسلها، متى تقوم الساعة، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أنه يعلم شيئا من أمرها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، كما في حديث جبريل. قال: وتارة بالتأثير، يطالبونهم بإيش؟ ما دام نبي ورسول لابد أن تكون مؤثرا، يعني كمال القدرة، تتصرف كما تريد وكما تشاء. ولذلك قال تعالى عنهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نبي لابد أن تخرج لنا من هذا الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له من القدرة إلا ما أعطاه الله عز وجل، ليس له كمال القدرة. قال: وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية، وشلون نبي ورسول ومع ذلك يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وإذا أكل الطعام احتاج إلى إخراجه، يعني هذا يعني في زعمهم أن هذا لا يليق بمقام النبوة والرسالة. قال الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال: فأمر الرسول أو أمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك، وإنما ينال من تلك الثلاثة أي القدرة والعلم والغنى بقدر ما يعطيه الله، فيعلم ما علمه الله إياه، ويستغني عما أغناه عنه، ويقدر على ما أقدره عليه من الأمور المخالفة للعادة المضطردة، أو لعادة أغلب الناس، إما عادة مضطردة أو لأغلب الناس في زمانه. قال: فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. ثم قال: ثم قال بحسب ذلك يقول الكريم: كان للعبد الصالحة مأمور يأتيه وشرعه، إما والده مستحق وإن حصل فيه أمر كبار، كان بالنعم الله الدنيوية التي تقتضي الشكر، وإن كان على وجه الظلم ما هو منهي عنه نهي تحريف أو نهي تنزيه، كان سببا في العذاب أو الكفر. فالذي أوتي الآيات من سبق منها في العالم والحكم مع الله، اجتهاد أو تفريط أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، فالخالق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباع. فإن كان المضاف فيه منفعة كان نعمة، وإلا هو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني: كن طالب بالاستقامة لا طالب بالكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. أحسنت. نعم، هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى أنواع الخوارق. يقول الخارق: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، وإما واجبا أو مستحبا، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله تعالى الدنيوية التي تقتضي الشكر، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو الموت، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها، وهو يعني به هنا بالعام بن باعوراء، وهو مثل من الأمثال، ولا الآية عامة: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. لاحظ أن الله يرفع بهذا القرآن وبهذه الآيات أقواما ويضع به آخرين، ولو شئنا لرفعناهم بها، ولكنه أخلد إلى الأرض، هو الذي أهان نفسه وأخلد نفسه إلى الأرض لأنه لم يقم بآيات الله عز وجل، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وبالعام هذا بن باوراء يقال إنه كان من عباد بني إسرائيل، وكان لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، فرجاه قومه أن يدعو على موسى عليه السلام، مدام أنه مجاب الدعوة طلبوا منه وألحوا عليه وأصروا عليه إلا أن يدعو على موسى عليه السلام، فاستجاب لهم بعد إلحاح فسلخه الله عز وجل مما كان عليه وحرمه ما كان أنعم الله عز وجل عليه، فانسلخ منها. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. نعم، قال هنا أوتي كان سبب العذاب أو البغض أو البغض كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها لاجتهاد، النص فيه من الركاكة ما فيه، لأن بالعام بن باورة أدخل أو أدرج في الكلام والكلام استقيم من غير ذكره. كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها، انسلخ من الآيات لاجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم، يعني نقص علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة، هذه أسباب الانسلاخ من الآيات. قال فالخارق ثلاثة أنواع، محمود في الدين ومذموم ومباح، ولذلك قلنا إن خرق العادة شامل لآية وبرهان وما يسمى المعجزة للأنبياء، وشامل للكرامة والكرامة لا تكون إلا للمؤمن التقي، وشامل لخوارق السحرة والمشعوذين واستدراج الشيطان، فهو شامل لكلها تكون خارق العادة. قال فالخارق ثلاثة أنواع، محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجوزجاني كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، يعني إنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى ويجتهد في العبادة لا من أجل أن يظهر على يده كرامة من الكرامة، لكن كن طالبا للاستقامة أي مجتهدا في الاستقامة على دين الله عز وجل لتنال ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا أن تلتفت إلى الكرامة أن يظهر الله سبحانه وتعالى على يديك من كرامة ما يعني يتعلق به قلبك. قال كن طالبا للاستقامة لأن الله عز وجل أمر بالاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وهذا هو الواجب على العبد. والكرامة إنما هي فضل من الله يؤتيه من شاء من عباده. قال كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، لماذا؟ قال فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، الهوى يلتفت حقيقة إلى طلب الكرامة، لكن أنت مأمور بطلب الاستقامة لا طلب الكرامة، جاءت الكرامة أو لم تأتي. قال وربك يطلب منك الاستقامة، الله يأمرنا بالاستقامة وأمرنا بها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، استقيموا كما قال عليه الصلاة والسلام ولن تحصوا، استقيموا اجتهدوا في الاستقامة ولن تحصوا، يعني لن تطيقوا كامل الاستقامة، لكن الإنسان يجتهد في الاستقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر إمكانيته وقدرته. قال الشهاب الشيخ السهروردي قال الشيخ السهروردي في عباره وهذا اصل في المنطقه، فان كثيرا من المشركين المتحكمين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما نعلم به الكرامات وخوارق العاده، فنفوسهم لا تزال تتطلع الى شيء من ذلك ويحبون ان يبصروا شيئا منه، ولعل احدهم يبقى منكسر القلب متهم الناس في صحة عمله حيث لم يحصل له خالق، ولو علموا بسوء ذلك لهان عليهم الأمر، فهي كل الكرامة. يقول الشيخ السخاوي في عوارفه، مقصود كتاب عوارف المعارف، عوارف المعارف، وهو شهاب الدين السهروردي الصوفي المتوفى سنة 32600 للهجرة، يقول هذا أصل كبير في الباب، في أن على العبد أن يطلب الاستقامة لا يطلب الكرامة. قال: هذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات. يعني سمعوا أخبار المتقدمين أن الله جعل على أيديهم من الكرامات شيء كثير، فتاقت أنفسهم لمثل هذه الكرامات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك، ويحبون أن يرزقوا شيئا منها، فيستقيم الإنسان ويزهد ويصوم ويقوم من أجل إيش؟ من أجل أن يظهر الله على يديه شيء من هذه الكرامات، لا استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فيعلم أن الله يفتح. قال: ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق. يعني يقوم يصلي ويصوم ويزهد ومع ذلك ما يظهر شيء، فيبقى يقول: أنا عملي غير صحيح، غير مقبول، أنا منكسر الخاطر والفؤاد، لأنه لم يتحقق ما كان يرنو إليه ويتطلع إليه مسكين. نعم. قال: ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر. لو علموا حقيقة الأمر وسر ذلك لهان عليهم. فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة، فهي كل الكرامة. أنت مأمور بالاستقامة لا مأمور بالالتفات إلى الكرامة. ولذلك أقول كما أسلف: الكرامة ليس الدليل على الأفضلية بإطلاق. ولذلك لأن أفضل الأنبياء وهم أفضل الأولياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عندهم الكرامات وكثرت عند من جاء من بعده، فهذا دليل لا يدل على أن من لم يظهر عليه كرامة أنه يعني منزلته ناقصة عند الله عز وجل. لا، الصديق رضي الله تعالى عنه يعني لو قرن بغيره من أتباع التابعين لكان يظهر على أيديه من الخوارق والكرامات أكثر من مال الصديق. والصديق لو وزن إيمانه بإيمان الأمة كلها باستثناء نبيها صلى الله عليه وسلم لرجح به. نعم. مما يذكر هنا يقال إن الشيخ الغزالي أبو حامد الغزالي يقول: ذكر لنا أن من حافظ على الصلاة 40 يوما ظهرت الكرامة أو ظهرت الحكمة من تحت أظافره ونبعت من تحت أظافره. فسمع هذا الخبر يقول: فقمت محافظا على الصلاة جماعة 40 يوما بحثا لإيش؟ لهذه الكرامة، أن تنبع الحكمة من تحت أظافره، محافظا عليها، فانتهت 40 ولم أرى شيئا. فسأل من أخبره بذلك فقال: نعم، لأنك صليت من أجل الحكمة لا من أجل الله عز وجل، فلذلك لم يحصل لك ما طلبت. يقول هذا يعني رحمه الله تعالى يبين في ضرورة الإخلاص، وأن القلب إذا التفت إلى شيء قد يكون يعاقب بضده، نسأل الله العافية والسلام، فيحرم أجر الدنيا والآخرة، ذلك هو الضلال المبين، نسأل الله العافية والسلام. قال: ولا ريب. نعم. Thank you. الاستقامة، وأن الله تعالى أمر بني آدم بكرامة أعظم من وفقته ما يحب ويرضاه، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وهؤلاء أولياء الله الذين قال فيه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم نعم. يتكلم هنا رحمه الله تعالى، يقول إن أحوال القلوب لها تأثيرها في الأجساد بما لا أخفى، وإن كانت القلوب صالحة كان تأثيرها صالحا، وإن كانت فاسدة والعياذ بالله كان تأثيرها فاسدا. ثم يبين على أن الاهتمام بخوارق العادات والبحث عن الكرامات، يقول إن أفضل كرامة يكرم الله تعالى بها العبد ليس هو ما يخرج على يديه من خوارق العادات، ولكن أن يوفقه الله تعالى إلى طاعة الله وطاعة رسوله. أفضل الكرمات وأجلها وأعلاها هو أن يوفق العبد لطاعة الله عز وجل، فهذه أعظم كرامة، أن يتحقق فيك ما ذكره الله عز وجل في أوليائه الذين آمنوا وكانوا يتقون، أن تعمر قلبك بالإيمان والتقوى، فهذه أعظم كرامة على الإطلاق. أما ما قد يظهر على اليد فهذه أمور ثانوية، تعتبر ثانوية، لا يعني لا اعتبار لها، يظهرها الله عز وجل ابتلاء وامتحانا ومعونة أحيانا، وفتنة كما لا يخفى على البعض كما تقدم فيما سبق. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأنا قبل أن أنسى استسمحكم عذرا الأسبوع القادم لا أكون موجودا، عندي سفر، فلن يكون الأسبوع القادم في درس، إنما في الذي يليه إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.